من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المجلس القرآني اليومي بينات، والذي يأتيكم في هذا الشهر المبارك، وحديثنا لا يزال مستمرا حول سورة النساء. وقد كنا في الحلقة الماضية تحدثنا مع المشايخ الفضلاء الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود، وأخي فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. تحدثنا حول سورة النساء، وتحدثنا عن نزولها في المدينة، وتحدثنا عن موضوعها، وتحدثنا عن تسميتها بسورة النساء وسبب تسميتها بهذا الاسم. ولعلنا في هذا اللقاء الثاني أن نبدأ في الحديث عن بيان معاني هذه السورة من أولها، ونتوقف عند بعض الفوائد والاستنباطات من هذه الآيات العظيمة. وقبل أن نبدأ في الحديث عن هذه الآيات، لعلنا نستمع إلى الآيات الثلاثة الأولى من هذه السورة ثم نواصل الحديث عنها بعد ذلك. فإلى هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وبعد استماعنا أيها الإخوة لهذه الآيات العظيمة من هذه السورة، لعلنا نبدأ في الحديث معكم يا شيخ محمد حول دلالة هذا النداء في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما هي يا ترى دلالة هذا النداء والعموم الواسع الذي فيه؟ طبعا نحن قررنا في الحلقة الماضية أن هذه السورة سورة الحقوق، وهذه الحقوق عامة وليست خاصة، وافتتحت بحق الله عز وجل الذي هو عبادة الله عز وجل وتقواه. وهذا النداء يناسبه العموم: يا أيها الناس، كما في سورة البقرة في أول نداء فيها عندما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا الحقيقة لما ذكرنا في الجلسة الماضية وفي الحلقة الأولى من حلقات هذه السورة المناسبات بين السورتين، كان ينبغي أن نشير إلى المناسبة بين سورة النساء وآل عمران من هذه الزاوية. ففي سورة آل عمران هي سورة التوحيد، فهي في حق الله عز وجل الخالص، وفي هذه السورة ذكر فيها الحقوق عامة وركز فيها على حقوق من يحتاج إلى التركيز على حقه من الضعفاء والمساكين والأيتام وغيرهم، وأيضا من الورثة وبيان حقوقهم مفصلة. فكأنها على جارية على قاعدة القرآن، عندما يذكر حق الله يذكر حق المخلوق. كذلك حتى في أركان الإسلام لما ذكرت الصلاة يذكر بعدها إيتاء الزكاة، حق الله وحق العبد، لأن الإسلام بني على أن كماله وتمامه أن يؤدي العبد الحق كاملا في زاويتيه: الزاوية المتصلة بالرب سبحانه وتعالى وبها يبدأ، والزاوية المتصلة بالعبد. فبهذا يعطى كل ذي حق حقه. ولذلك نحن نقول: وليحذر كل مسلم من أن ينصرف إلى أداء حق الله مثلا الخاص به جل وعلا من توحيده وعبادته والصلاة له وذكره، ويهمل حق من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم من زوجة، أم، أب، ابن، جار، إلى آخره. فإن هذا خلل كبير جدا في تدين المسلم لربه جل وعلا. إذن هذا يعني هذا النداء العام في أول سورة النساء. هل لديك إضافة دكتور مساعد في هذا النقطة بالذات؟ فقط التركيز على طبعا جانب، هو ذكر الربوبية مع لفظ الناس في هذه الآية، وكذلك في بداية سورة البقرة: يا الناس اعبدوا ربكم. ونلاحظ أنه لما كان الحديث عن الناس جميعا جاء الوصف بالربوبية. وإذا كان الحديث عن المؤمنين يجيء وصف الألوهية. قد يجيء أيها الذين آمنوا تقوا الله، قد يجيء الربوبية، لكن يكثر ذكر الألوهية للدلالة على أن المؤمنين اختصوا بعبادة الله العبادة الحقة، فحق لهم أن ينادوا باسم الألوهية. فإذا إذا جاء الوصف أو الاسم العام للناس ولفظ الناس ناسبه الربوبية، وإذا جاء الوصف الخاص بالمؤمنين ناسبه الألوهية. وهذا يكاد يكون مطردا في القرآن، وهو يدخل كما تلاحظ في ما يسمى ببراعة الاستهلال. فيكون قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، مثل ما ذكر الدكتور محمد قبل قليل، الناس تحدث عن جملة من حقوقه بالنسبة لحق الرب سبحانه وتعالى في تقوى. وبراعة الاستهلال في السور أو موضوع بدايات فواتح السور من المواطن التي يحسن تدبرها، ولهذا أيضا لو أن القرآن وضع لنفسه جلسات تدبرية خاصة بالنظر بفواتح السور وكذلك خواتم السور، فإنه سيجب ما يسمى برد العجز على الصدر من جهة عود الخواتم على البدايات، وكذلك سيجد في البدايات الإشارة إلى الموضوع الذي تتكلم عنه السورة من حيث الإجمال. فإذا كان الموضوع يتكلم عنه السورة، أو إذا قال إن عندنا عددا من السور تكرر فيها المطلع مثل الحمد لله ورد في خمس سور، نعم. نقول انظر إلى لما بعدها ستجد الإشارة للموضوع. أو أحيانا نتكلم عن الكتاب مثل ألف لام راء، تلك آيات الكتاب حكيم في سورة يونس. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت في سورة هود. لو نظر إلى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين في سورة الشعراء، لا في سورة يوسف. نعم. وكذلك طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين في سورة الشعراء. فلما يتأمل المقدمات سيجد أن مع أنها تكلمت عن القرآن إلا أن كل سورة اختصت بحال من أحوال القرآن. نعم، وصفة من صفاته. أي نعم، بحال من أحواله أو صفة من صفاته. يعني وتقصد يعني وكيف نربط بين هذا الاستهلال بهذا الصفة، نعم، وبين موضوع السورة كاملة. موضوع السورة، نعم، لا شك. نعم. يعني هذا براعة الاستهلال المقصود به، كيف يستهل المتكلم كلامه بإشارة خفية يفهمها الذكي، نعم، على موضوع الذي سوف يتحدث عنه. وهذا من البلاغ. نعم، لا شك أن هذا من أوجه البلاغ التي يعني يعتبرها العرب. وتكرمت أبو عبد الله، يعني أقول هذه في قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بهذه الموضوعات. بعض الناس يقول كيف تنزلون كلام الله سبحانه وتعالى على كلام البشر؟ نعم، نقول هنا يجب أن ننتبه أن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه إيش؟ قرآنا عربيا. إذن هو على سنن العرب، فننظر العرب بما كانت تعتني، فنجد أن القرآن بل قد بلغ الذروة في هذا الأمر في كل ما كانت تراه وجها من أوجه البلاغة. فمنها براعة الاستهلال. يعني براعة الاستهلال هي في في في في الشعر هي التي تجذبك لسماع بقية القصيدة. بقية القصيدة. نعم. فلو كانت بداية القصيدة بداية باهتة قلما يذهب. أو بداية صريحة. أو بداية صريحة قد أيضا لا تشدك. لكن حينما تكون البداية بداية استهلالية رائعة جدا، مثل قفا نبكي وأمثال. نعم. فهذه تشد القارئ إلى أن يستمع إلى هذه القصيدة وينظر إلى ما فيها. فهذه هي براعة الاستهلال. كنت أظن الحقيقة إخواني أن الذي يعتني بمثل هذا هذه التفاصيل، يعني الآن عندما تقول أنت الآن والله سورة النساء سورة جاءت لكي ترسي مبادئ وحقوق الإنسان وحقوق الضعفاء وتعطي كل ذي حق حقه، فجاءت من أجل ذلك مقدمتها على هذا النمط. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني الآن عندما يأمرك بأداء الحقوق يذكرك ترى في البداية أنكم كلكم من نفس واحدة، يعني أنت الآن وهذا اليتيمة وهذا المظلوم وهذا الظالم كلكم أصلكم واحد. الله. هذا تذكير حقيقة حتى الكافر. يا أيها الناس إن الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وإلى آخره. كنت أظن أن الذي يعتني بمثل هذه التفاصيل البلاغية في البداية هم العرب فقط، ثم وجدت حتى في آداب الأجنبية في الفرنسية في الألمانية يعتنون بهذا عناية شديدة. بل حتى في الدساتير يا أخواني الآن عندما يأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيبدأ بمقدمة، فيأتي شراح القوانين ويقولون وانظر يعني قد بدأ هذا القانون بهذا النص قصدا لكي يكون دالا على المضمون بشكل كذا كذا وكذا. فأقول سبحان الله العظيم، القرآن الكريم قد جاء على أوفى وأكمل ما يكون من هذه القوانين. سبحان الله. فجاء في مستهل هذه السورة التي جاءت لإرساء حقوق الإنسان وحقوق الضعفاء بهذه البداية التي تكلمتم عنها، وهي فعلا مقدمة بليغة وفيها بلاغة براعة استهلال واضحة جدا جدا. جميل. أيضا نضيف إلى هذا إلى أن نذكر إخواننا المشاهدين بأن الانتباه كما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل إلى أول الآية أو أول آية ممكن نسمي مطلع السورة. مطلع السورة قد تكون أحيانا يعني مطلع السورة في حرف حرف. نعم. يعني خليها ثلاث آيات أحيانا. نعم. أو آيتين أو آية. أنه مهم جدا في معرفة موضوعها ومضمونها ومقصودها، فلينتبه كل واحد منا إلى هذا المطلع في معرفة ذلك المقصود. هذه فكرة جميلة. أيه. لو يركز عليها الواحد في رمضان مثلا. أي مثال يعني ذلك مثلا هذه السورة الآن سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هي سورة العقود حقيقة. نعم. في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. العادة أنه الحروف المقطعة تأتي بعد يأتي بعدها ذكر الكتاب مباشرة. نعم. في هذه السورة فصل بذكر التوحيد الله لا إله ما يدل على أن التوحيد مقصود في هذه السورة وأنه من أعظم أو هو أعظم مقاصد هذه السورة. جميل. فنقول للناس انتبهوا لهذا وركزوا عليه. وأما ما ذكره الدكتور مساعد قبل قليل من قضية رد العجز على الصدر وأنه من الأساليب البلاغية المعروفة المشهورة عند العرب، فهو لا يكاد أو لا تكاد سورة تخلو منه، فخاتمة كل سورة تجدها مؤيدة لمقدمتها، بل خاتمة سور القرآن هي في الحقيقة لون من ألوان رد العجز على الصدر، من جهة أنها أكدت ما ذكر في السور الأولى من القرآن. فمثلا انظر سورة الفاتحة وسورة الناس. سورة الفاتحة ذكرت فيها ثلاثة أسماء لله عز وجل: الله والرب والملك. كذلك في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. نفس الله، نفس البداية. طيب سورة الفلق ذكر فيها الحسد والسحر وما يتصل بها، وهي مذكرة في سورة البقرة. صح. سورة الصمد هي في التوحيد، وسورة آل عمران، آل عمران في التوحيد. وهكذا ردت السور السبع الطوال الموجودة في أول القرآن، رد العجز عليها في آخر سور القرآن السبع القصيرة التي ختم بها كتاب الله عز وجل. فيه أنا أظن أن فيه تأليف لأحد العلماء، أنا نسيت حقيقة، أنا أحاول أتذكر اسمه، لكن عنوانه الدرر اللوامح في أسرار الفواتح، تحدث فيه عن أسرار فواتح السور. ما أدري هل هو من كتب السيوطي المفقودة أم من كتب غيره، لكن أتوقع أن مثل هذا المعنى الذي أشار إليه دكتور مساعد وأشرتم إليه دكتور محمد، معنى لم يكن غائبا عن العلماء السابقين، وكانوا فعلا يلتمسون في مطالع السور وفي أوائلها دلالات من هذا النوع. نعم، من هذا النوع، وهي الحقيقة باب من أبواب الاجتهاد والاستنباط والتدبر وإعمال الذهن في في في آيات القرآن الكريم وفهمها. طيب، من تمام براعة الاستدلال في هذه الآية حقيقة كيف أنه يذكر بمثل ما ذكرتم الدكتور عبد الرحمن قبل قليل، خلقنا من نفس واحدة. أيوة. طيب، لبيان أن لبعضنا على بعض حقا. إذا كنا نحن الآن خرجنا من أب واحد، إذن بعضنا له على بعض حق، صح، القرابة، القرابة والأصل الواحد، ولذلك نحن يجب علينا أن نراعي هذا في حق الضعيف والمسكين والمرأة وغيرهم. شوف، وخلق منها زوجها، أيضا هذه المرأة التي يراد أن يتحنن عليها وترحم ويرفق بها، تراها خلقت منك، يعني هي بعض منك، بعض منك، فأنت إن ظلمت ظلمت بعضك، وإن قطعت قطعت بعضك. ولعله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، لهذا المعنى. سبحان الله. قال: وخلق منها زوجها، ثم قال: وبث منهما. أذكر أن لك لفتة في هذا الموضوع. إيه صدقت. نعم، طبعا في هذه السورة في هذه الآية قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم، تذكرون هذه الآية فيها خلاف نحوي مشهور. نعم، وهو أن حمزة وهو أحد القراء السبعة قرأ: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم، إن الله كان عليكم رقيبا، عطف الاسم الظاهر على الضمير. أيوة، فالنحويون عندما قرأ والأرحام بالكسر قالوا: أخطأت يا حمزة في قراءتك هذا الحرف بالكسر. ووجه الخطأ عندهم أنه عطف الاسم الظاهر على الاسم المضمر، يعني عطف الأرحام وهو اسم ظاهر على الضمير في قوله: به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وبالأرحام. نعم، قد قراءة الجمهور: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم، فالمفسرون يقولون: والأرحام أن تقطعوها. أين؟ يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. معطوفة. طيب، وش مناسبة هذا سؤالك؟ نعم، وش مناسبة النهي عن قطيعة الرحم في هذه السورة، في هذه الآية؟ نعم، المناسبة كما ذكرها أحد الطلاب وأنا أشيد به، وهو أحد طلابي في الماجستير، الأخ عبد الله بن سعود الحربي، قال: أنا عندي، كنت أعطي الطلاب فكرة، كنت أدرسهم مادة أحكام القرآن، فقلت لهم: يا أخواني، أنا لا نريد أن نكرر الكلام، ونريد أن نأتي بشيء مفيد جديد في تدريس مادة الآيات الأحكام. فكنت أقسم على الطلاب القرآن الكريم، أقسم عليهم القرآن الكريم بحيث أن كل واحد منهم يأخذ جزء منه ويستنبط منه آيات، يستنبط منه فوائد، لأن التدريس المقصود بآيات الأحكام هو المقصود بها استنباط الأحكام منها. فكان من نصيب الأخ عبد الله أول سورة النساء إلى آيات محددة، فجاء ربط بين الأمر النهي عن قطيعة الرحم وبين دلالة بث في الآية نفسها. وقال إن الله سبحانه وتعالى قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وكلمة بث فيها دلالة على الانتشار. نعم. وانتشار بني آدم وذرية بني آدم في الأرض مظنة قطيعة الرحم. نعم. حتى اليوم. نعم. إذا راح الولد مثلا راح إذا مثلا في الرياض، وهذا راح كندا، وهذا راح أوروبا، وهم أبناء رجل واحد، فإن لبعد المسافات والانشغال كل واحد بالآخر فهذا مظنة قطيعة الرحم. نعم. فجاء الأمر في نفس الآية بصلة الرحم، فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن تقطعوها. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا. فأنا وجدت الحقيقة مناسبة جميلة جدا بديعة، لم أجد من نبه إليها. جميل. إلى الصلة، لماذا جاء الأمر بصلة الرحم في الآية وهو لمناسبة قوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم. أيضا من الفوائد الحقيقة المهم جد مهمة جدا لما قال الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي مبدأ السواسية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا المعنى، كلكم لآدم وآدم ومن تراب. نعم. لا فضل للعربيين على عجميين إلا بالتقوى. فهذا المبدأ كأن الآية تشير إليه، وبناء على هذا فالحقوق التي بينكم أنتم فيها أيضا سواء، لا يتمايز في هذه الحقوق واحد عن الآخر بسبب نسب أو حسب. الله أكبر. فالحقوق كلها تنزل على هؤلاء جميعا بشكل واحد، بدرجة واحدة، ليس هناك تفاضل أبدا في هذه الحقوق. وليستات الحقوق المالية بالذات، الفقير والغني، الحسيب وغير الحسيب، كل الشريع والوضيع كلهم سواسية في هذا الحكم. التركات يعني ويتعلق بها. وأذكر من لطائف يعني ما يتعلق بقضية السواسية، أن العقل أحيانا يتصور إدراكا معينا ولكنه لا يكون هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى حكم غائية قد تكون غائبة عن هؤلاء الأشخاص. نعم. وأنا سأذكر حادثين للحكم الغائية. الحادثة الأولى، وإما كنت واهما سمعتها من الدكتور محمد، وهي أن الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى وكان قاضيا يقضي، ليس هناك محكمة، يقضي في بيته، عند بيته يجلس ويأتي الناس يتخاصمون. فجاء اثنان من البادية ومعهم طفل في قماش صغير، وكان لهم أب، وهم كانوا يرعون ماشيته، يعني هم كانوا الذين يشرفون على مال أبيهم بعد أن كبروا، وزوجوا أباهم عن كبر وجاء بهذا الولد. فلما جاءت قضية التركة سمعهم أن حق هذا الطفل الرضيع مثل حقهم سواء. فالعقل البشري ما أدرك الحكمة الغائية ونظر إلى قضية أنا تعبان، أنا تعبت. نعم. هو توه صح. فجاء الشيخ بن سعدي يسألونه هل بالفعل هذا هو حكم الله؟ فسألوا يا شيخ هذا، وقصوا له قصة أنه هذا ابن أبينا وكذا كذا أخونا. نعم. أخونا من فهل بالفعل حقه مثل حقنا وإحنا تعبنا وفعلنا؟ قال نعم. وذكر لهم الآيات فقالوا رضينا بحكم الله ورجعوا. فإذا هذا حكمة غائية أنت لا تدركها الآن. ولهذا نقول لا، إذا نحن حكمنا العقل دون الشرع ولم نجعل العقل تابعا للشرع، فثق ثقة تامة أنه سيقع خطأ أخطاء كثيرة جدا. أنت ترى أنها مخالفة للعقل والحكمة الإلهية. أي نعم. انظر إلى هذا وتأكيده في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تنظر يعني تشهد للفقير لأجل فقره، تقول والله لأنه فقير سأشهد له ولو كان جائرا، أو لن أشهد عليه أخشى أن أزيد مشكلته مشكلة. لا، يعني مبدأ السواسية اللي ذكره الدكتور في أنه يعامل الناس بالفعل، يعني حقوقهم تثبت سواء كانوا فقراء أو أغنياء، كبار أو صغار، ذكور أو إناث، مبدأ يؤخذ من قوله من نفس واحدة. تلاحظون يا أخواني في أول آية، الحقيقة أول آية في سورة النساء مليئة بالمعاني عجيبة جدا. لاحظوا في ختام هذه الآية، يعني الآية مليئة بالحقوق والحديث عن الحقوق والواجبات، وكثير منها حقوق تتعلق بتعاملك مع الآخرين يحتاج إذن. فقال إن الله كان عليكم رقيبا. يا الله، يعني أشار الله سبحانه وتعالى إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى لك في كل أعمالك، كأنه يؤكد معنى التقوى الذي ردد مرتين في السورة. نعم. في الآية نعم. أي عجيب، سبحان الله. وهذا يدخل في باب رد العجز على الصدر. نعم. رد عجز الآية على صدرها. يعني أنت تنظر له من جهة عندما يتأمر بالتقوى فهو استحضار لمراقبة الله سبحانه وتعالى، لكن الله يؤكد هذا ولا يتركه لك حتى تستنبط، وإنما يؤكد لك ويقول إن الله كان عليكم رقيبا. رقيبا نعم. طيب فكان ماذا؟ سيحاسبكم. نعم. فكان ماذا؟ لازم. نعم. انتبه. طيب يعني لازم الخبر المحصل. لازم الخبر. نعم، أن الله سبحانه وتعالى ما دام أنك رقيب فمعناتها أنه سيحاسبك، معناتها انتبه لنفسك، فكل ما سوف يأتي فإن الله قد أمرك به، وفي عدم وفائك به فأنت معرض للحساب. نعم. نعم. نعم. ولذلك العجيب، وفعلا هذه حقيقة أنها فعلا لفتة عظيمة فعلا، ولفتة الدكتور مساعد في قضية العناية بالآية الأولى في السورة وعلاقتها ببقية السورة، لفتة ممتازة جدا. نعم. في أيضا بارزة واضحة في سورة النساء جدا. في قضية ما أدري إذا لما قال وخلق منها زوجها. زوجها ما أدري إذا كان بعض الله كأنك. نعم تفضل. في قضية كون خلقت حواء. أي من نعم. من من آدم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا، يعني وهو ما يصدق هذه الآية وما تفسر السنة به القرآن. إن المرأة خلقت من ضلع، أي من ضلع آدم، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. أيوة. وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. لكن شوف سبحان الله، الآن الضلع تستطيع. والمقصود بالضلع يعني وهذه طبعا أضلاع الصدر. أضلاع الصدر. نعم. أضلاع الصدر. أيضا فيها الانحناء والدلالة على الميلان، أيضا الانضمام إلى الأصل، وهو ميلانها إلى الرجل دائما. هي تحوم حوله وتكون يعني رغبتها فيه. ولذلك يقال النساء ما خلونا إلا تحدثنا في الرجال، أما الرجال فقد يتحدثون في الأرض والزرع والضرع وغيرها، ولا يتحدثون في هذا الأمر إلا إذا كانوا عاد من ذوي الشهوات، أو قد امتلأت بطونهم وسرت في أنفسهم شهواتهم بنسائهم. طبعا في قضية علمية حقيقة في هذا الموضوع. نعم. وهو أنه طبعا يذكر في الآثار أن آدم عليه الصلاة والسلام نام نومة فقام فإذا بجواره حواء، فقال من أنت؟ قالت أنا حواء. قال فسألها من أين خلقت؟ قالت خلقت من ضلعك سبحانه. أو شيء من هذا. فالمقصود هذه القصة، أنا رأيت بعض من يشدد النكير عليها وينقل عن الألباني رحمه تعالى أيضا تضعيف هذه والتشديد على ضعفها. والحقيقة أن هذه المسألة مسألة علمية يجب أن ننظر إليها بنظر متوازن، وأن ننظر كيف كان أسلافنا من الصحابة والتابعين واتباعهم وكذلك من جاء بعدهم ينقلون كيف نظروا إلى هذه القضية. وأنا أعجبني الحقيقة الإمام الطبري يعني وضع ضوابط مهمة جدا جدا للتعامل مع مثل هذه الأخبار عند قوله سبحانه وتعالى فأزلهم الشيطان عنها. تكلم عن ما ذكره المفسرون من دخول إبليس الجنة من خلال الحية. ووضع ضوابط مهمة جدا جدا، يعني كان منها يعني مثلا من هذه الضوابط أنه قال ما كان لكتاب الله موافقا. وهنا الآن لما ننظر هذه القصة المذكورة وكتاب الله في نوع من التوافق، لأنه قال خلق منها زوجها. أيضا ذكر قضية أنها من الأمور الممكنة، وهذا لا شك أنه قطع من الأمور الممكنة. نعم. وذكر قضية أن هذا الخبر المذكور لا يرده عقل ولا خبر بخلافه. نعم. ليس عندنا خبر بخلافه يرده. جيد. والعقل لا يرد. والعقل لا يرده، دخل إذن في محيز الإمكان ما زال. نعم. ذكر أيضا أن يكون موافقا للعربية، لأن القرآن نزل على لسان العرب. على لسان العرب. وذكر أيضا ضابطا مهما وهو تتابع أهل التأويل عليه. ومن الضابط المهمة. ومن الضابط المهمة، فإذا تتابع أهل التأويل عليه ومر على عقل ابن عباس وعقل مجاهد وعقل عطاء وعقل ابن مسعود وعقل وعقل وعقل وكلهم أمروا وما لاحظوا فيه شيئا، فالمفترض علينا، وأنا أقول المفترض، أن يكون عندنا على الأقل ماذا؟ احترام يعني. احترام لهذه العقول التي مر عليها هذا الخبر ولم تستنكره مثل ما استنكرته أنت. وأنا أقول مهم جدا من نظر في هذا الضوابط يجعل مثل هذا الخبر ليس مشكلا. جميل. ما دام أهل التأويل من الصحابة والتابعين وأتباعهم وجاء بعدهم قد ذكروا هذا وليس فيه أي منقصة. نعم. أو أي يعني نكارة في هذا الخبر. وهي تعتبر يعني من الروايات الإسرائيلية. نعم. نعم. نعم. هناك معنى. تفضل دكتور محمد. يلا. إذا أذنت لي. من لطائف هذه الآية التي أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد خرج تفسيره لسورة النساء في مجلدين. نعم. وأنا أوصي الحقيقة طلاب العلم بقراءته لأن الشيخ إذا فسر علم يعني يعلمك كيف تصل لمعلومة ويشرح لك كل ما يستغلق عليك يعني ما يدع شيئا إلا ويبينه إن كان إعرابا إن كان قراءة إن كان كذا فقد تقرأ في كتب التفسير لا تفهم معلومة ولا تستطيع أن تصل لفهمها إلا عبر معلم. قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لما ذكر الرجال ذكر كثيرا. قال لأن كثرة الرجال النعمة فيها أتم والعز فيها أكثر. الله. فكلما كانت الأمة فيها رجال أكثر رجالا كثيرا أي نعم كان ذلك أتم في النعمة وأعز أيضا للأمة. ولذلك جعل الله عز وجل الكثرة فيهم لإظهار هذه القيمة وهي يعني عزة الأمة. جميل. مع أن الواقع أن العكس هو صحيح أن النساء أكثر من الرجال. طبعا واقع الأمر لكن كل ما كثر الرجال دل ذلك على أن الأمة قد يكونون في قوم كثير وفي قوم قليل. الآن في مجتمعنا نحن في الإحصائيات الأخيرة آخر إحصائية قبل سنوات أيه. تبين أن الرجال عندنا 51 والنساء 49 أظن أيه. يعني فرق معروف كبير يعني أيه. فيه معنى الحقيقة أريد أن أتحدث عنه. نحن نتحدث عن حقوق النساء أنا أريد أن أتحدث عن حقوق الرجال. في آية في قوله سبحانه وتعالى هنا في سورة النساء الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فأنت تجد هنا هناك فضل لآدم عليه الصلاة والسلام على حواء في أنه هو الأصل في أنه هو الأصل في النشأة أنه هو الأصل. أنا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هنا لماذا قدم الله سبحانه وتعالى وصف المرأة بأنها لباس للرجل على وصف الرجل بأنه لباس للمرأة؟ ما أدري هل مر عليكم مثل هذا أو لا. أبدا. أنا يظهر لي معنى وهو أن المرأة في قدرتها على احتواء الرجل وعلى ستره وعلى عفته بتحببها إليه وتقديرها له واحترامها له والقيام بحقه وتقدير أن الرجل هو أصل للمرأة أن هذا يعني أحفظ للأسرة وأحفظ لقلب الرجل من قدرة الرجل على أن يكون لباسا للمرأة ولذلك قدمت وصف المرأة بأنها لباس للرجل قبل أن يذكر وصف الرجل بأنها لباس للمرأة لأن المرأة أقدر في رأيي على أن تعف الرجل وأن تحتويه بما آتى الله سبحانه وتعالى المرأة من صفات ومن ما فطرت عليه من الأخلاق ولأنها أيضا هي قيمة البيت حقيقة يعني هي ملكة البيت يعني إذا جاء الرجل إليها فكأنه يأوي إلى شيء يسكن إليها لتسكنوا إليها تعبير قرآني عظيم روعة والله هذا السكن بما أن البيت يستر الإنسان أيضا المرأة كأنها لباس له تحتويه روعة هذا المعنى وأنا أتصور هذا من حقوق الرجل على المرأة لأن بعض النساء الحقيقة ليست سكنا نعم فعلا وإنما يشعر الرجل في ظلها بأنه ساكن في أو أنا فصلت هذا عبد الله لعل وعد الملك يعني يقيم ما ذكرته في أمرين قلت الرجل عليه الأمان الخارجي والمرأة عليها الأمان الداخلي فالرجل يحقق الأمان الخارجي عندما يشتري مثلا بيتا أو يؤجر بيتا ويضع فيه الطعام والشراب وغير ذلك يبقى هنا الآن لتكتمل السعادة ولترفرف على هذا البيت المرأة تقوم بدورها في أن تجعل هذا البيت بالفعل يحوي هذه الأسرة ويكون سكنا لهذه الأسرة. البيت موجود والأثاث موجود والطعام موجود بقي الآن دور المرأة في كونها تكون تضفي عليه. أي نعم. صح. فإذا قامت المرأة بهذا الدور فالبيت قد سكن. صح. صار سكنا. نعم. ولا بد أن يكون هذا البيت سعيدا. أما إذا انعكس الأمر، الرجل أمن البيت، جاب الطعام والأثاث، والمرأة صار لسانها أطول منها ولا ترضى بشيء، ولا ترضى بشيء ولا تقنع، ودائما تخرج من بيتها خراجة ولاجة، وصارت كل ما جاء الزوج وإذا بها منصرفة لعملها أو لاتصالاتها مع صويحباتها أو خارج جيرانها، ما صار سكنا، ضاق صدر الرجل، فظهر ذلك على تصرفاته، فبدأت السعادة إيش يعني؟ نعم تخرج. نعم. تخرج من البيت بلا شك. نعم. وأنا يعني ما أدري هل ترون فعلا من هذا التوجيه قضية تقديم وصف المرأة بأنها لباس للرجل على هن لباس لكم وأنتم، هل ليس هذا المعنى دقيق فيها؟ واضح جدا. نعم. خصوصا في آية الصيام لما قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، طبعا الليل لباس. نعم أصلا. أي نعم. وستر وللزوج ستر فيه خاص. ستر خاص. أي نعم، يكون مكون من هذه المرأة. نعم. التي هي أصلا خلقت من ضلع. أيوة. فهي خلق منها زوجها أصلا لباس لهم. نعم. نعم. هناك أيضا قضية يكثر الحديث عنها، وهي هل يمكن إدراك سر البلاغة من خلال معرفة مدلول اللفظ وموقعه في الآية، وهي لفظة وبث، يعني لاحظ استخدام لفظ بث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم. أيضا فكانت هباء منبثة. نعم. يعني بث بمعنى نشر. جميل. لو أنت تأملت أو قلت لأحدهم أعطنا من خلال من دلالة بث هذا السر الإعجازي في اختيار الألفاظ، أيوة. لم تختر لفظة نشر أو غيرها مما يدل على المعنى بث. آه نعم. إنما بث، مهما اجتهد المجتهد أن يعبر عن دقة هذا الاختيار وتناسق هذا الاختيار مع محيط الآية، يعني ما قبل هذه الأرض وما بعدها أو مع مثيلاتها، فإنه يبقى أنه يقدم لنا شيئا يسيرا، ولكن يبقى في النفس شيء لا يمكن أن يخرج. صحيح. ولهذا إدراك سر الإعجاز، إدراك سر الإعجاز والتعبير عنه، يعني إدراك سر الإعجاز صعب والتعبير عنه ماذا؟ أصعب. أصعب. نعم. أي والله فعلا. نعم. كنت أتحدث مع أستاذ للغة الفرنسية وأستاذ متمكن ما شاء الله في المغرب، فقلت كيف أنت في اللغة العربية يا دكتور؟ فكان متكئا فجلس عجيب. وقال تنهد وقال شف اللغة العربية هي اللغة التي يصح أن يقال عنها لغة. سبحان الله. قال أنا ولله الحمد أتحدث الفرنسية وأتحدث الأسبانية ولدي معرفة جيدة باللغة الإنجليزية، قال لكن حقيقة اللغة العربية هي اللغة التي تحتوي المعاني الدينية، المعاني التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تبلغ البشر. ما يمكن ما وجدت أكثر يعني قدرة على التعبير عنها من اللغة العربية. لا إله إلا الله. ويقول هذا كأني سألته أثرت نقطة حساسة في نفسه. سبحان الله. وقال هذه قناعة وصلت لها بعد دراسة عميقة للغات اللغة الأوروبية، وقال ولما أتأمل في اللغة العربية وجدت فعلا أنها فيها من الثراء. قال وأنا لا أقول هذا تعصبا لكوني عربي ولا أبدا، ولكن أنا يعني أجزم وأنا أريد ولدي بعض الأبحاث في هذا. فالحقيقة اندهشت والله من ذلك الحديث الذي تحدث به عن بلاغة اللغة العربية وقدرتها على حمل المعاني القرآنية والربانية. طيب في قوله بث أنا بدا لي أمر ما أدري عاد توافقني عليها ولا، الله أراد أن ينبث الناس. أنا أرى أنه من يريد أن يجمع الناس في مكان واحد يخالف هذه السنة، يخالف هذه السنة والإرادة الإلهية، وهذا مما يضر الآن بالناس، خصوصا الآن بعد مجيء الحضارة إلى مثل دولنا نحن التي تعتبر يعني واضح التخلف عليها، وهذا شيء مشهود. اجتمع الناس في مدن، هذه المدن تكلفة الآن يعني اجتماع الناس فيها أصبحت عالية جدا، باهظة جدا، في التصريف، في الكهرباء، في الماء، في توزيع الطرق، في توزيع الحقوق إلى آخره، ولذلك أصبحت حبئنا للناس. ألا ترون أن بقاء الناس كما كانوا سابقا يعمرون الأرض وينبثون فيها الرعاة في أماكنهم وأهل الجبال في جبالهم وأهل السهول في سهولهم وأهل الرمال في رمالهم وأهل الصحاري والقطب أيضا في قطب في أماكنهم. أي نعم، لتعمر هذه الأرض، ينتفع كل جماعة منهم بما عند الجماعة الأخرى. والحقيقة فعلا أضر تجمع الناس في أماكن محددة، أضر فعلا بهم ضررا بالغا. يعني تعال شوف بعض المناطق، على سبيل المثال عندنا في الرياض مثلا، تجمع الناس في الرياض وأتوا من كل مكان، وضاقت الرياض حقيقة بمن فيها، وأصبح العيش فيها صعب، وأصبح أيضا القدرة على شراء أرض غالي جدا. في حين لو كل يعني تفرق الناس في أماكنهم وعمرت الأرض، لكانت خفت عليهم واستطاع الجميع أن يعيشوا فيها. وأنا أتصور حتى في الحضارات القديمة، أنا كنت أقرأ في كتاب الجغرافية القديمة في كون الناس في العادة يتجمعون عند أماكن موارد المياه وعند الأنهار، ولذلك الحضارات قامت على شواطئ الأنهار. إلى اليوم فيما يبدو لي، حتى تعاني منها مصر فيما يبدو لي، تعاني من تجمع الناس في القاهرة على ضفاف النيل. نعم، وأن أكثر أجزاء مصر خالية الآن غير معمورة. نعم، فيعني هذا مصداق للكلام، وهذا كله يخالف بثة بثة الآية اللي في قوله بث منهم رجال، نحن نقول لا. أي نعم، جمعوا. الغربيون انتبهوا لهذا، ولذلك حتى في مصالحهم يحاولون قدر المستطاع إبقاء الناس في أماكنهم. حتى الجامعات مثلا ما يجمعونها في المدن الرئيسية، يضعون كل جامعة في مكان على أساس يعمر المكان و جميل. صحيح، هذا بالفعل حدث عمران متوازن. نعم، متوازن، ما يكون فيها هذا ولا يحصل هذا الغلاء الذي ذكره ابو عبد الله في بين عالم الناس. لو لو لو لو لو لو لو يعني اهل الاجتماع والذين لهم علاقه بمصالح الدوله ينظرون الى مساوئ الاجتماع، المساوئ ذا الاجتماع، لكان حسن. ما ادري اذا كان بقي وقتك دكتور عبد الرحمن. نعم ما زال الوقت متاح. نعم، طيب، ايضا في بثه قد يرجع بعض من يقرأ في تفاسير السلف يجد أن مثل السدي قال بث بمعنى خلق، فيقول ما علاقة بث بمعنى نشر بخلق؟ وهذه قضية مهمة أن ننتبه إلى قيمة أمرين: قيمة معرفة دلالة اللغة العربية وأصل الاشتقاق في اللفظة، ومعرفة كلام السلف، لكي يكون عندنا قدرة على الربط بين كلام السلف والمعنى اللغوي. وإذا بنا نجد حينما نقرأ أن كلام السلف وإن لم يكن مدلولا لغويا مباشرا، أنه لا يخرج عن المدلول، إما التزام يعني يكون لازما باللوازم، أيوة، من اللوازم أو من الأسباب، يعني علاقة السبب بالمسبب، أو أنه جزء من معنى اللفظ، أو إلى آخر معنى. هناك علاقات معينة، فإدراك طالب علم التفسير لهذه العلاقات مهم جدا. فلما يأتي إلى بث بمعنى خلق، أيهما الآن أوسع من الآخر؟ أوسع من الآخر. يبدو أن بث لا يكون بث إلا بعد خلق. إلا بعد خلق لازم له. أشار نعم، كأنه أشار إلى الأصل. إلى الأصل وهو الخلق، وأنه لم يحصل هذا البث إلا بعد هذا الخلق. بعد الخلق. مثل هذه الدقائق أو إدراكها، يعني بعض الناس يقول تفسير السلف كلام عادي. إيش يعني الآن؟ عفوا، أنا أريد أن يعني أسأل سؤالين. أنت قلت قال السدي، من هو السدي إذا أطلق عند المفسرين؟ من هو؟ طبعا السدي اللي هو السدي الكبير، اللي هو إسماعيل بن عبد الرحمن. نعم، عبد الرحمن السدي. نعم، السدي. جميل. في سنة 128، وقيل إنه رأى أنس بن مالك. جميل. ولهذا بعضهم يضعه في طبقة الصحابة بناء على من رأى الصحابي، فهو تأسف طبقة التابعين. جميل. أنا سألت السؤال هذا حقيقة يا أبو عبد الملك ولا يا هون الدكتور محمد، لأن فعلا كثير من الناس يسمعون يقولون قال السدي، قال مجاهد، يدرون في كتب التفسير لكن لا يعرفون من هو. طبعا أنت إذا كنت لا تفرق بين مجاهد والسدي وابن عباس، ما تثمن كلام هذا ولا هذا. في حين أنك إذا عرفت مكانتهم في تاريخ التفسير، وأن كلمة مثلا قتادة ولا كلمة مجاهد لها وزنها عند المفسرين، رجل أثنى عمره. نعم، أنت لو جت قال مجاهد خلاص لم، صحيح كما يقولون. ذلك قال، كان يقول سفيان، إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فحسبك به، يعني خلاص. وقال مجاهد عن نفسي عرض التفسير على ابن عباس. أنا والله أنا كنت أدرس الطلاب في تفسير فتح القدير، وفتح القدير تعرف يذكر هذا بكثرة، هذا قول مجاهد وقتادة، وهذا قول السدي، فقلت وقفوا يا شباب، من هو مجاهد؟ جاهد وهم طلاب بكالوريوس كلية شريعة وكذا. طيب قتادة، طيب تكتشف فعلا. أنا قلت يا إخواني القراءة في تراجم المفسرين مهمة، أنك تتعرف على المفسرين هؤلاء الذين يعني ينقل عنهم تفسير القرآن الكريم، لأن يجيك ناس الآن بكل بساطة يقول بلا سدي بلا قتادة بلا مجاهد بلا، أنا عربي وأستطيع أني أفهم العربية وسوف أخلي بيني وبين القرآن وجنب هذولا. قلت طيب يا أخي هل تعرف هؤلاء من هم؟ من هم رجال ونحن رجال؟ لا يا أخي ليست المسألة بهذه البساطة، المسألة أكبر من كذا. هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون تخصصوا وانقطعوا لفهم القرآن الكريم، وهم أهل اللغة، وهم الذين شاهدوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها لا أنت ما لا تنطبق عليك لا من قريب ولا من بعيد. صحيح. المسألة ما هي مسألة لغة هو تروح تراجع لسان العرب. صحيح. أي نعم. فأنا يعني بس تعليق على قول السدي. في أيضا فائدة مهمة جدا وسبق أن أشرنا إليها في بعض الحلقات، وهي الإظهار في مقام الأضمار، وأن كل أو كل موطن له خصوصيته. هنا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله، ولم يأتي إنه. أيوة جميل. وهذا لزيادة تربية المهابة، لأن نعرف أن لفظ الجلالة الإتيان به لإظهار المواطن إيه لتربية المهابة في نفس العبد، في أنه إن لم يفعل هذا فإنه يخالف أمر الله سبحانه. هذه لفتة كريمة أيضا حتى في استهلال السورة، أنه لإظهار مهابة الله في قلوب من يعني تخاطب بها حتى يستجيبوا لهذه الحقوق والأوامر التي فيها. لعلنا يعني نختم، انتهى الوقت يا أخوة، نختم بهذه الفائدة اللطيفة التي تفضل بها الدكتور مساعد الطيار، وأسأل الله أن يربي في قلوبنا وفي نفوسنا مهابة منه سبحانه وتعالى. ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا المجلس بينات، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.